تأخيره إلى بعد الأذان لنا فيه ضرر، لأنه إذا انتهيت من دراسة صفة الصلاة تطبق على طول، أليس كذلك؟ نعم. فائدة. نعم. أنا على العين والرأس وأوافقك على هذا، بشرط أن تحضرني الآن 10 سرقات. نعم. وين؟ نعم. ها ها ها ها ها دارسين من قبل. هنا لكن أصول التفصيل فيه مباحث عظيمة ما تجدونها في الزاد ولا غير الزاد إلا في الكتب المؤلفة فيها. طيب الآن نتفرغ للأسئلة. إيش؟ طيب أنا أسأل إذا كان عندك مسألة أسأل. نعم عبد الله. نعم. نعم اقرا. في الحديث عن ابن سعيد عن امير عن بيت المرفوع مراه الولاء في كل من الذكور. نعم اقرا. لا من رواه من حديث البخاري في الحديث المساله فيها خلاف والحديث هذا ضعيف. نعم إيه فاس صوت. ولكن سمعت سؤالا يقول لو قال الطبيب في المستشفى إن هذا الرجل مات. نعم من رواه. لا من رواه من حديث البخاري في الحاشيه المسألة فيها خلاف والحديث هذا ضعيف. نعم ارفع الصوت. ولكن سمعتم سؤاله يقول لو قال الطبيب في المستشفى ان هذا الرجل مات قبل مورده بدقيقه هل نقبله؟ نقبل قوله وكافر. نقول ان الله تعالى قال اشهدوا ذوي عدل منكم، وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فلا يقبل القول. نعم لو ان مسألة الطب بان قال الطبيب هذا المريض لهذا المريض لا تصوم الصوم يضر، او قال لا تسجد السجود يضر، فهذا لا باس به، لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل دلاله الكافر المشرك مع شده الطلب للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وذلك في سفر الهجرة الذي هو من أخطر الأسفار على الرسول عليه الصلاة والسلام. استأجر عبد الله بن أبي أن يدله على الطريق من مكة إلى المدينة، مع أن هذا السفر خطير جدا، قريش يتطلبون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه، وقد جعلوا لمن يأتي به وبأبي بكر 200 بعير. هذه مسألة الطب، الصحيح أننا نحن نأخذ بقوله ما دمنا نعرف أن الرجل ثقة وأنه يحافظ على سمعته وعلى صنعته، أما مسألة ما يتعلق بالمعاملات بين الناس فلا نقبله، لأن من شرط قبول الشهادة أن العدالة. نعم. إيش؟ قلنا يعني إذا مثلا قلب قلب